كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وهذه أقسام الناس مع الأمانة التي هي الدين، فمنهم من أتى بها ظاهرا وأبطن ضدها وهم أهل النفاق، ومنهم من تركها في الظاهر والباطن وهم أهل الإشراك، ومنهم من أتى بها ظاهرا وباطنا وهم أهل الإيمان. فهذه أقسامهم الثلاثة. فالأمانة تطلق ويراد بها الدين كله، وتطلق ويراد بها الأمانة في التعامل من بيع أو شراء أو نحوه. والذي تحدث عنه رحمه الله تعالى في هذه الترجمة بقوله: الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن. وبدأ بقول الله عز وجل: فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فهذا من هذا القبيل، هذا من هذا القبيل، يعني في تعامل الناس في بيعهم في شرائهم في تعاطيهم وأخذهم ونحو ذلك. إذا ائتمن الإنسان على شيء من الودائع أو نحو ذلك فعليه أن يؤدي الشيء الذي ائتمن عليه وافيا، فإن أداءه شعبة من شعب الإيمان كما تقدم، وخصلة من خصاله العظام. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأمرين من الأمور التي تقع في المستقبل مما أعلمه الله سبحانه وتعالى وأطلعه عليه، وهذا علم من أعلام نبوته، علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، يخبر بأمور تكون في المستقبل فتقع طبقا لما أخبر وفقا لما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. قال: بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن. الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن. المراد هنا بالأمانة الإيمان، المراد بالأمانة هنا الإيمان، والمراد بنزولها في جذر قلوب الرجال أي في أصل القلب وأصول القلوب. فقال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، أي أول ما يكون دخول الإيمان وتمكنه من القلوب، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. وهذا فيه تنبيه إلى أمر عظيم ربما غفل عنه في التعليم، أن أول ما يعتنى به في النشأ تعليما هو غرس الإيمان في القلوب والحرص على تمتينه في النفوس وتقوية العقيدة والصلة بالله تبارك وتعالى، يربى على ذلك. ولهذا جاء في سنن ابن ماجة عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة أولاد صغار، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. سبحان الله، إذا تعلم المرء الإيمان قبل القرآن ينتفع بالقرآن ويرتفع، لأنه كلما قرأ من القرآن ازداد بما يقرأه إيمانا. وأما إذا لم يتعلم الإيمان قبل القرآن ربما يقرأ القرآن ويقوم منه بنقصان وليس بزيادة، كما قال بعض السلف: ما جلس أحد لهذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان. والله جل وعلا يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يعني ليس كل أحد تزيد التلاوة إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولهذا من الناس من عنده الإيمان، من عنده الإيمان وليس عنده حظ من القرآن حفظا وقراءة، وإيمانه هذا ينفعه عند الله. ومن الناس من عنده القرآن ولكن ليس عنده الإيمان، فلا ينفعه القرآن عند الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر مثل الأمة مع الإيمان والقرآن، فذكر مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، وذكر المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، رائحتها جميلة لكنها مرة الطعم. يعني هذا يفيد أن من الناس من عنده قرآن بلا إيمان، وهذا لا ينفعه عند الله. ومن الناس من عنده إيمان وليس عنده قرآن، ليس عنده حظ ونصيب من القرآن، لكن إيمانه ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. وكانت جادة السلف وطريقتهم البدء أولا بتعلم الإيمان والحرص على تقويته. انظر قصة الأعراب الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله خبرهم في القرآن. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي يتمكن الإيمان في قلوبكم ويكون راسخا. فالأصل في ذلك هو زرع الإيمان وغرسه في القلوب، وهذا مما يستفاد من هذا الحديث. قال نزلت، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، نزلت في جذر قلوب الرجال أي نزلت في أصل القلب، وهذا هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله. لأن دين الله مثله مثل الشجرة لها أصل، أصلها هو هذا، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، هذا هو الأصل الذي يقوم عليه الدين كله. فكلما قوي الأصل عظم الفرع وعظمت فائدته. والله يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، أي يتعلمون من القرآن ويتعلمون من السنة ما يزدادون به إيمانا مع إيمانهم. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة، فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. وهذا فيه أن الأمانة محلها القلب ومنبعها القلب، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، والوقت هو الأثر اليسير، أي يبقى لها، تقبض من قلبه لكن يبقى لها أثر يسير. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة في قلبه فيظل أثرها مثل المجل، وهو نفط يسير من أثر عمل. أحيانا إذا عمل الإنسان بيده أعمال شاقة كأن يحمل فأسا ويضرب به كثيرا، أو يجد أن في يده بثور يجد فيها بثور وأورام خفيفة يعني انتفاخات أو تورمات وبداخلها هواء أو يكون بداخلها ماء فتكون انتفاخات بثور في يده من آثار عمل من آثار عمل فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فنفط يعني لو أن إنسانا أخذ جمرة والجمرة معروفة حارة ملتهبة ودحرجها على رجله ودحرجها على رجله ما الذي سيكون؟ المواضع التي لمست الجمرة فيها الرجل لأن الدحرجة تتحرك الجمرة في مواضع متفاوتة تصيب القدم فيكون في مواضعها بثور من أثر لمس الجمر لبدنه قال ثم أخذ حصاة عليه الصلاة والسلام فدحرجها على رجله أخذ حصاة فدحرجها على رجله للتوضيح فدحرج حصاة على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة وهذا الآن انتقل الحديث من الأمانة بمعناها الشامل للدين كله إلى الأمانة في البيع والشراء وباب من أبواب الأمانة هو نوع من أنواعها قال ثم حتى يقال إن في بني فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بيتي إن في بني فلان رجلا أمينا إن في بني فلان رجلا أمينا يعني يصبح نادر وجود الأمين إن في بني فلان رجلا أمينا بمعنى أن الرجل الأمين شخص نادر بحيث أنه يشار إليه بالبنان في بيت فلان يوجد رجل أمين وحتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان أي مظهر بلا مخبر مظهر بلا مخبر المظهر يقول عنه الناس ما أجلده ما أظرفه ما أعقله لكن المخبر خراب تباب ما فيه مثقال ذرة من إيمان مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت وما أبالي أيكم بايعت يعني من المسلمين من اليهود من النصارى ما أبالي لئن كان مسلما ليردنه علي دينه لا يردنه علي دينه إذا كان مسلم وقع في شيء من الخطأ في تعامله معي فدينه يرده دينه يحجزه لكن إذا ارتفع الإيمان وما بقي في القلب مثقال ذرة من إيمان فالشأن يكون مختلفا يقول ليردنه علي دينه والمراد بقوله بايعت أي تعاملت بيعا وشراء ليس المراد المبايع على إمرة أو على خلافة وإنما المراد بالمبايع هنا البيع والشراء لا أبالي بأيكم بايعت أي بعت معه واشتريت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا أي تعاملت معه في البيع والشراء لا يردنه علي ساعيه أي واليه لو كان منه خطأ أو نحو ذلك واليه القائم على أمره لا يردن علي أي حقي الذي خانني مثلا فيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا نعم قال رحمه الله تعالى: ولمسلم في حديث الشفاعة: وترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتي الصراط يمينا وشمالا. قال: ولمسلم في حديث الشفاعة: وترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتي الصراط يمينا وشمالا. فيقومان بجنبتي الصراط يمينا وشمالا، معنى ذلك يعني معنى قيام الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، والصراط هو المعبر إلى الجنة، ولهذا في تتمة الحديث: فيمر الناس على قدر أعمالهم، منهم كان يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، منهم من يمر مشيا، منهم من يمر زحفا. والأمانة ترسل أي تجعل وتأتي على جنبتي الصراط، على جنبتي الصراط. ومعنى ذلك أنه كما بين أهل العلم لا يجوز صراط ولا يعبره خائن ولا قاطع، لا يعبره خائن ولا قاطع. هذا معنى قيام الأمانة على جنبتي الصراط، ترسل الأمانة والرحم فلا يجوز خائن أي لا يعبر، ولا قاطع أي قاطع رحم. ويختلف مرور الناس على الصراط بحسب حالهم من الإيمان وحظهم منه، ولهذا يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية. قال: باب قوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته. الراع المراد به الحافظ المؤتمن، من وكل إلى له القيام بشؤون وبأمور قلت أو كثرت يسمى راع، وهو الحافظ المؤتمن. والرعية من كانوا تحت نظره، من كلف برعايتهم بالقيام بشؤونهم. وقوله مسؤول أي يسأله الله سبحانه وتعالى عن هذه الرعية، كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم أي باعدوا أنفسكم عن النار وعما يسخط الله سبحانه وتعالى، وأهليكم نارا. وهذا موضع الشاهد للترجمة، أن من ولاه الله سبحانه وتعالى رعية فإنه مسؤول عنهم وعن نفسه، مطالب برعايتهم بوقايتهم بتجنيبهم الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى، لأنه مؤتمن على ذلك وحافظ لذلك. وهذا معنى كونه راعيا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قوله كلكم راع أي كلكم حافظ مؤتمن، ما من إنسان إلا وعنده حظ ونصيب من الرعاية لبعض الأمور قل أو كثر، ولو لم يكن إلا رعاية الإنسان لأهله وولده فهو راع ومسؤول يوم القيامة عن هؤلاء. تقدم معنا قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكلكم مسؤول أي يسأله الله، سيقف بين يدي الله ويسأله عما استرعاه. والمراد بالرعية من شملهم حفظ الراعي الذي وكل بهم وتولى رعايتهم. ثم فصل ذلك، وأن الرعاية تبدأ من الإمامة الكبرى وما دونها من الولايات، انتهاء بالأب في بيته والمرأة في بيت زوجها والخادم في مال الرجل. قال: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. وهذه الإمامة الكبرى، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، أي مسؤول عن أفراد الرعية. إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى سأله عن نفسه وعن رعيته. والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، يسأل يوم القيامة عن زوجه، عن ولده، عن أهله، عن قيامه بالواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه تجاه هؤلاء. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. وهذا فيه أن المرأة تحملت مسؤولية عظيمة يسألها الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله، ومسؤوليتها تتلخص في أمرين: البيت والأولاد. حفظ البيت، تحفظ زوجها في نفسها، في بيته، في ماله، تصون بيته، ترعى البيت، تقوم بشؤون البيت، وأيضا تعتني بالأولاد وحاجاتهم وأمورهم وتنشئتهم وتأديبهم. فهي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الواجب العظيم والمسؤولية الجسيمة. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، ومسؤولة عن رعيتها، أي إذا وقفت بين يدي الله سئلت عن البيت وسئلت عن الولد، وماذا قامت تجاه هذه المسؤولية وهذا الأمر الذي تمنت عليه. قال: والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. الولد راع في مال أبيه، يعني مسؤول عن مال أبيه، إذا ولاه والده أمور البيت والصرف على البيت والنفقة، هذا المال مسؤول عنه، مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى. فهذا شيء أصبح راعيا فيه، أي حافظا مؤتمنا، والله سبحانه وتعالى يسأله عن ذلك يوم القيامة. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. حاصل ذلك أن الرعاية كل له نصيب منها، الرعاية كل له نصيب منها، كما يفيده العموم في أول الحديث وفي آخر الحديث: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يظن الظان أن الراعي هو الأمير أو الرئيس أو الخليفة أو الوالي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل له حظ ونصيب من الرعاية. وبدأ الحديث بالتعميم كلكم راع، وختم الحديث أيضا التعميم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تأكيد على هذا المقام العظيم، وأن الجميع حافظ مؤتمن مسؤول يوم القيامة عن ما استرعاه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرفق بالمملوك. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه ضرب عبدا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قلت: هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار أو للمستك النار. قال رحمه الله تعالى: باب الرفق بالمملوك. والرفق به المراد بالمملوك أي ما تحت الإنسان من عبيد وإماء، فإن الواجب أن يرفق بهم، لا يستغل كون له سلطة وله ولاية عليهم أن يبطش بهم ضربا وإهانة وقسوة وشدة، بل الواجب عليه أن يرفق بهم، أن يتعامل معهم بالرفق والمعاملة الكريمة الطيبة. قال عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه ضرب عبدا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. على هذا الغلام كان بيده صوت رضي الله عنه وكان يضرب هذا الغلام، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبا مسعود، فعلم أن الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم قال: فسقط من يدي الصوت من هيبته، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود فسقط الصوت من يده من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، أي إذا كنت ترى في نفسك قوة وقدرة على هذا البطش به والضرب له، فاعلم أن الله أقدر عليك، اعلم أن الله أقدر عليك، ولا يجوز أن يضرب على الخطأ مثل هذا الضرب بالصوت ويجلد بهذا الجلد وبهذه الصفة، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فأدرك وتدارك رضي الله عنه. قلت: هو حر لوجه الله، قلت: هو حر لوجه الله، في نفس اللحظة. وهذا نراه كثيرا في الأحاديث في مواقف الصحابة النبيلة في سرعة استجابتهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، في نفس اللحظة قال: هو حر لوجه الله. وأيضا جاء في بعض الروايات أنه قال: لا أضرب مملوكا بعده أبدا، لا أضرب مملوكا بعده أبدا. هذا المملوك حر، وغيره من المماليك لن أضرب مملوكا بعده أبدا. انظر سرعة الاستجابة وقوة الاستجابة في أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذين قال عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. هذه طريقتهم عند سماعهم الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، خلاف كثير من الناس في مثل هذا الزمان يعرض عليه الحديث فيجعله قيد الدراسة والنظر، ويتأمل فيه أيام هل يعمل أو لا يعمل، ويعرض على عقله ويعرض على رغبته ويعرض على هل يعمل به أو لا يعمل. الصحابة من حين ما يسمع التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام يبادر المبادرة السريعة من لحظته ومن ساعته، كما هو واضح في هذا المثال، وأمثلة كثيرة جدا فيها سرعة استجابة الصحابة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، قلت: هو حر لوجه الله. فقال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. اعلم أنك لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وهذا يبين أن مثل هذا الوعيد لفحتك النار أو مستك النار لا تكون إلا في الأمور الكبيرة أو فيما هو كبير من الذنوب، فاستغلال الإنسان قوته في من تحته من خدم يبطش بهم ويقسو عليهم ويضربهم الضرب الشديد ونحو ذلك، جاء فيه مثل هذا الوعيد الذي صح عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث. ومما يستفاد من هذا الحديث أهمية الوعظ وحاجة الناس إليه وتخويفهم بالله سبحانه وتعالى وتذكيرهم بقدرة الله وعظمته وأن الله عز وجل أقدر على العباد وأنه على كل شيء قدير. فمثل هذا التذكير يحيي القلوب وينفع الناس ويزيل عنها الغفلة، والناس بحاجة إلى الوعظ وبحاجة إلى التذكير، يوعظون في أنفسهم، مخوفون بالله، يخوفون بسخط الله بغضبه، الناس يحتاجون إلى ذلك. وإذا وفقوا لمن يعظهم ويحسن موعظتهم وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى يحصل بإذن الله الانتفاع لمن شاء الله عز وجل أن ينتفع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.